صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذه الآية الكريمة من آيات الأحكام، يعني الآيات اللي بها تكاليف اللي بها أحكام. أول شيء القرآن الكريم يقول الذين يتوفون منكم. قطعا الوفاة هنا الفعل بناء القرآن الكريم للمجهول يتوفون. الوفاة تحصل من قبل متوفي. من هو المتوفي؟ نعرف احنا ان الآيات الكريمة تتوزع في تعيين هذا المعنى، يعني قشم يقول قل يتوفاكم ملك الموت، قسم يقول الذين تتوفاهم الملائكة، قسم الله يتوفى الأنفس. ليش يعني هذا التنويع بالآيات؟ شنو سببه؟ سببه واضح. القرآن الكريم بالوقت اللي يريد يبين الحكم يصحح أذهاننا، يعني يعطينا شيء علمي خاضع لعلم خاضع لقواعد، ما يعطينا مفهوم مترجرج بعيد عن العلم. شاء الله ضحلت الفكرة. شنو يعني؟ احنا الان نعرف ان الكرة الارضية يمكن بالثانية الواحدة او بالدقيقة الواحدة يموتون الاف بها في مختلف بقاع الارض. زين، دول الالاف اللي يموتون من يتولى وفاتهم؟ هذه قبض روح. القابض يقتضي شنو؟ القبر في مثل هالحالة هل يقتضي أن يكون القابض مثلا في نفس المكان أو لا خارج المكان؟ وإحنا العلم الآن قربنا، يعني الآن أفرض تريد تطفي جهاز من الأجهزة، بيدك هالجهاز الصغير تضغط عليه ينطفي الجهاز، بس هذا وين؟ إلى حد يعني معين، يعني أنت لازم تكون بالمكان بعدك إلى الآن، مو بعيد. افرض قد 100 متر أو 50 متر مو أكثر، ها؟ لكن يلزم أن تكون أنت بالمكان لما تريد تقفل هذا، لما تقطع الكهرباء تقطع الطاقة لازم تكون بنفس المكان. الوفاة من هالنوع اللي تولى عملية التوفي لازم يكون بالمكان. وإذا افرضنا أن ذول اللي يموتون موزعين على بقاع الأرض لازم يكون المتوفى يم بلحظة واحدة. هذا اللي يتوفى شلون يتوزع على 10,000 مكان؟ ما يمكن يعني. ما طول هو جسم، الملائكة اجسام. الله عز وجل لو الامر التوفي من قبل الله فقط لا ما يحتاج مكان. من قبل الله انما امره اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون. اذا قدر الامر ثم كل شيء، أي بناء على نظرية المسلمين، أما بناء على نظرية التيار الجديد، هذا التيار السلفي أو سميه تيار الحشوية، السلفيين يرجعون إلى الحشويين. زين، هذا تيار هذا يرى أن الله محدود، شو تنبه لي زين، يرى أن الله عز وجل يجلس على العرش جلوس بالموضع، يعني أن مكان يلم الباري عز وجل، يعني التعبيرنا العامي يلمه، يعني يبعد في مكان حيز معين. وعدهم روايات أن يشرب فراغ يجيب النبي يقعد بصفه، إيش زين يجيب النبي يقعد بصفه؟ لا، أكو روايات يجيب معاوية يحطه بصفه. لا تنمونا بلا تعليق، يعني أنا ما جاي نسوي لطيفة، لا غير ويجلوه يوم القيامة كما تجلى العروس، يقول ويجلسه. الشاء أنت هذا المعنى، إذا تحب أنا أرشدك إلى مصادر. أكو كتاب صدر هالعام هذا، فتاوى ابن تيمية، والرد أو شبهات فتاوى ابن تيمية، هذا لليعقوبي، مؤلف يلقب باليعقوبي أحمد ابن محمد، هذا الكتاب يبين لك آراء الحشوية تفصيليا، حتى يجي إلى وحدة من رواياتهم، يجون إلى الآية الكريمة، وإن لهم عندنا لزلفى وحسن مآب. عندما يشرحون هذه الآية يقولون الزلفى أن يجلسه، يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: وعدني ربي أن يجلسني إلى أو يقعدني إلى جانبه على العرش. نعم، إلى جانبه، يعني هذا يلزم المماشة، إذا لزم المماشة يعني صاروا اثنين، صار أكو حيز، النبي محيز، يعني إلى حيز إلى حجم، إذا صار إلى حيز وإلى حجم، شلون صار بكل شيء محيط؟ شلون كان محيط بالأكوان وهو الكون؟ شنو هو؟ هو الكون الأرض، يعني وحد الأرض، شنو قيمته؟ الأرض ذرة بسيطة مولانا، الآن ملايين المجاميع الكوكبية، التفت شبود، ملايين من المجموعات الكوكبية الموجودة بالفضاء، وكل ما جال الفضاء يتمدد على نظرية اينشتاين، ده يتمدد، هو الواقع الكامل يتمدد، وهاي الارض يعني كلها بجميع ما هالكون، المجموعة الشمسية كلها اذا تحملها تذبها في بعض المجموعات الاخرى، مثل ما تشيل لك افرض حبة حنطة تذبها بالارض، ما يعني جدا صغيرة بالقياس الى الكون. والله محيط بكل ذلك، السماوات والارض نعم في قبضته، فانت شلون تفرضها كبرى وقاعد على العرش ويقول رجل نفس الرجل وايد عينا مثل ايدنا، وعينا حتى يقول يتنفس، يتنفس، وقال بيل الدنيا علينا، عندهم هالرذائل هالفضائح، وقال بيلك الدنيا علينا، انتم تقولون لنا شنو الحال؟ الحمد لله احنا تبعنا في منهاجنا فكر العثرة، فكر عدل الكتاب، قال الرسول، الواقع هذا اللون من الفكر طبعا ما يأبى تيار المذاهب الإسلامية، يعني المذاهب الفكر السني يأبى هذا، بس هذا الفكر فقط، فكر الحشوية المجسمة اللي متأثر بآراء ابن تيمية، يعني من الحق أن نقول أن هذا مو رأي المسلمين عامة، لا، هذا رأي هالجماعة، المسلمين ينكرون هذا ويحملون عليهم حملات منكرة، واللي يحب يشوف نعم جملة من المؤلفات، جملة من المؤلفات الرجوع إليها، يعني كتب العقائد ارجع إليها، الفصل في الملل والنحل أفرض لابن حزم، نعم المواقف للعضد الايجي، جوب اي كتاب له علاقه بعلم الكلام ترجع الى تشوف اراء المذاهب الاسلاميه تأبى التجسيم، وكل ايه بها ظاهرها يوحي بالتجسيم والتحيز يأولوه. لا، يعني الحق تيار الاسلامي عام يأبى هذا الفكر، لكن فكر هالطبقه خاصه دوله، يعني هذا اللي كان ابن تيمية ينزل من المنبر يقول إن الله ينزل ليلة الجمعة كنزولي من بريكم هذا، وينزل إلى مرقاتين، نعم هذا اللون من الحيز. وحتى واحد من أجل قال: إنتوا اسألوني عن كل أعضائه، بس أعفوني من الفرج واللحية، ما أعرف أن يكون عنده لحية أو ما عنده أو كذا إلى آخره. بس احنا ما نريد نخوض هذا، لعله إلى وقت غير هذا، لكن أبين شيء أقول بناء على نظرية هؤلاء اللي يذهبون إلى أن الله في حيز معين في مكان معين، وأن يقعد وجلوس على العرش جلوس احتواء يحتويه العرش، يعني على شلون واحد يجلس هالشكل على كرسي هكذا يحتويه، يعني إلى جانب أيمن غير الجانب الأيسر، يعني يقبل التجزئة، نعم، يعني يعني يعني لوازم تنتهي إلى الكفر، نعم، كيف؟ هذا هل آراء اللي عنده ما سلم منها أحد؟ لا، الله عز وجل سلم منها، ولا سلم من عند النبي، يحمل حملات على جوار النبي، أن الزيارة هاي بدعة، الزيارة والسفر إلى زيارة النبي، نعم، سفر حرام، الصلاة ما تقصر به الصلاة، زين؟ لازم نصلي تمام لأن سفر معصية، نبهني ليروح إلى رسول الله، يزور هذا سفر معصية، نبه، لا النبي سلم منه، لا أبو بكر سلم منه، حتى أبو بكر ما سلم منه، يقول أبو بكر أسلم وكبير مخرج، ها؟ وعلي بن أبي طالب أسلم وهو صبي، وإسلام الصبي لا يقبل، وعمر يقول أبو البلايا عند بلايا، ها؟ شيء غريب، يعني ما سلم منه أحد هذا. وهو الآن يقود لك التيار بالقاعدة الآن إلى مساحة واسعة، فكرة يلعب دور، يعني المفروض أن المسلمين يعودون إلى هالتراث يصححون نظرياتهم، ما المفروض الساحة الإسلامية اللي نرجو إليها السمو ونرجو أن يكون عندها ألق في أفكارها وأفكارها منسجمة مع القاعدة ومع العلم، ما نترك مسرح لأمثال هذا الفكر أن ينتشر أبدا، ينبغي أن يصحح. المسلمين مدعوون إلى الوقوف بوجه هذا اللون من الفكر، ما يصير أنت تحمل ظواهر الآيات التي لا يمكن حملها على الظاهر وتعتبرها مصدر من مصادر العقيدة، هذا لا سبيل إلى قبوله أبدا. نبه لي، نرجع للآية، في الآية لما تجي إلى الوفاة يتوفون، يعني تقبض أرواحهم، أكو للجمع بين الروايات جملة من المحققين يقولون أن اللي أعوان أكو لملك الموت من الملائكة يقبضون الروح ويأتون بها إليه وهو بدوره يرفعها إلى الله عز وجل فيحصل التوفي من قبل الثلاثة. طيب الذين يتوفون، طيب هذا من الفقه المتحرك، شلون يعني من الفقه المتحرك؟ يعني هذا مو فقه ميت مثلا جامد او مختص بمنطقة، ها؟ يعني الان لما يجيني فقيه يشرح لي قضية ماي البير، ان ماي البير شو وقت يكون طاهر وشو وقت يكون نجس مثلا، هذا يمكن فقه نعتبره محصور بمنطقة بالمكان العطشان اللي يضطر يحتر بير، ها؟ لكن هذا فقه عام، الموت بكل مكان، ها؟ ماكو مكان ما فيه موت، يومية العملية هاي موجودة، يعني من القضايا الحية المتحركة التي يعم الابتلاء بها في أي منطقة من المناطق هذا موجود، الموت يموت وعنده زوجة وعنده أطفال وعنده أسرة، وشنو حكم الأسرة؟ ها؟ هذا المعنى حي حي موجود، يعني مما يعم به الابتلاء. طيب خلينا نشوف الآية الكريمة ايش اجت تعالج. اولا هذه الحكم كان في بدء الاسلام، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، هاي شنو كانت؟ كان انه اذا توفى يطوها سنة تمتد عدتها الى سنة، تبقى بالبيت، نعم، تبقى بالبيت الى سنة وما يطلعوها من البيت ويعطوها متاع نفق ينفق عليها هذه الفترة. اجت هاي الاية نسختها، الحكم اللي كان في صدر الاسلام الاية نسختها، نسختها بايش؟ بالحكم الجديد. شنو هو الحكم الجديد؟ خلي نلاحظ. اولا من بعد هذا الناس اجت حددت عدة المتوفى عنها زوجها. طيب هاي المتوفى عنها زوجها مرة تكون خلية ها؟ ما عندها حامل. اذا ما عندها حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام من بعد 4 أشهر و10 أيام الها تنتهي عدتها. خلال هالعدة ما الها لا نفقة ولا اشكال لان خلاص بعد العلقة انقطعت لين يعني ما اكون نفقة مقابل الانتفاع ما اكون انتفاع بعدها انتهت زين. في مثل هالحالة عندنا احنا طبعا عدة الوفاة عامة يعني صغيرة او كبيرة الزوجة مدخول بها او غير مدخول بها حامل او حائل على كل الفروق العدة هذه عامة. وليش عدة عامة؟ لان اكو عامل نفسي. شنو هو العامل النفسي؟ تعرف هاي العلقة بين الزوج والزوجة تبقى يرجلها فترة من الزمن يبرد شوية المصاب الشعور بالمصيبة يصير شيء من النسيان الى حد ما. لان انا اكد لك ان النسيان رحمة ولولا النسيان لتمزق الانسان. يعني هالعلائق اللي تربت المتشادفة بينك وبين زوجة او بين الزوجة وبين زوجها طبعا علائق هذه علائق يعني رقيقة ومتينة تبادل مودة تبادل شفقة ورحمة علاقاتك ومصلحية هاي رجلها وقت تحتاج الى وقت. ولذلك اجت العدة للجانب النفسي من هالناحية. والا هاي خوئلة صغيرة وغير مدخول بها شنو قضية العدة على شنو؟ يعني العدة مو بس احنا نريد نتأكد انه ما تقتل لا لكن اكو عامل نفسي. هذا العامل النفسي يكون شوية يبرد شعور بحر المصاب انفكاك هالعلاقة بالتدريج فيحتاج هالزمن. طيب فإذا خلية ما عدها حمل تعتد 4 أشهر و10 أيام. إذا لا عدها حامل هنا تختلف المذاهب الإسلامية. تنبه لي هذه إذا توفى الزوج وهي حامل ووضعت فعلا يعني افرض بعد وفاة الزوج بلحظة بدقيقة وضعت عند المذاهب الإسلامية الأخرى هاي حلت للأزواج خلص انتهت عدتها وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هاي يستندون إلى هالآية. طيب ما يجمعون بها بينها وبين الآيات الأخرى ستجينا فهؤلاء عندهم أنه إذا وضعت أما إذا ما وضعت ارتابت بوجودها صارت مرتابة في مثل الحالة هنا المصيبة. الارتياب يسكتر يستمر هنا بقى شوف عد بعضهم يستمر 5 سنين وعد بعضهم يستمر أكثر وبعضهم أقل وخلال هالفترة عند المذاهب الإسلامية أنه إلها إسكان وإلها نفقة. يعني إذا الزوج عند بيت يملك رقبته تبعد بيه حتى إذا باعه يشتري المشتري مسلوب المنفعة خلال فترة العدة زين وتنعطى نبعدنا له يعني الواقع تنتهي العلاقة بالموت وبوضع الحامل تنتهي العلاقة خلاص. إذا وضعت الحامل وكان وضع الحامل بعد المدة اللي 4 أشهر و10 أيام يتنبه لي احنا للجمع بين الايتين هاي الايه اللي ذكرتها لك وبين قوله تعالى واولات الارحام اجلهن يضعن حمله هاي للجمع بين الايتين شنتج عندنا لو حامل جيم امتدت بها ايات وفى زوجها وهي عندها بدء الحمل خلصت 4 أشهر و10 أيام ما خلصت عدتها الى ان تضع حملها استمر افرض حملها 8 أشهر بعد يعني استمر من موته الى ان وضعت 8 أشهر، افرض تمر عليها 4 أشهر و 10 أيام، لكن بعد يوم وضع الحامل فلا بد من وضع الحامل تتأكد بأبعد الأجلين. هذا الأجل مرة لا ولا توفى الزوج ومنها وضعت حملها، كذلك هي بعد ما استوفت العدة 4 أشهر و10 أيام فلا بد من الجمع بين الآيتين. الجمع شنو؟ أن تعتد بأبعد الأجلين. هذا رأينا زين، ورأي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو هذا. ولذلك ابن تيمية ينقد الإمام بهالقضية، يقول 17 قضية ذني علي بن أبي طالب أخطأ فيها. شنو هي من جملتها؟ شنو يقول تعتد بأبعد الأجلين؟ يعني الحقيقة ما أدري، يعني هي المسألة مو غريبة، لأنه أنت حسب نظرك للشخص شنو؟ لأنه إحنا نظرنا إلى علي بن أبي طالب أن نفس رسول الله، يعني إحنا إذا تجلينا نظرنا أن علي بن طالب امتداد للنبي ما عدا النبوة، مش شكل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الاستثناء منين جاي؟ من النبوة فقط، أما باقي الأشياء لا، كان لعلي سلام الله باعتبار امتداد النبي الطبيعي. أنا لما أنظر لها النظرة أقيم غير تقييم، أما واحد يجيبه يحط الجقلتيا ويا المغيرة ابن شعبة قتل هذا شو هذا بناء هو المغيرة سوى؟ هذا طبعا ما إلى الكلام وياه، وأنا مع الأسف هذا هو الفكر الشائد، هذا هو الفكر الشائد، احنا ما عندنا نقاش ويا هالفكر. ليه؟ لان هذا فكر ينعدم فيه المقياس، هذا فكر ينعدم فيه المقياس. فيا موت زر ان الحياة ذميمة، ويا نفس جدي ان دهرك هاجل. اذا صار مثلا حاتم الطائي ويا فلان بخيل على حد سواء، انعدمت المقاييس، انعدمت المقاييس تماما. هاي احنا عندنا ما ادري والله، احيانا اكو بعض الامثال العاميه معبره، احنا عندنا نقول قياس بعيو، هذا نسموه قياس بعيو. شنو هذا؟ هذا اجوا لقوه فجم واحد وازع بالبير، شاف شلون يطلعوه مدوا له حبل، قالوا مدوا له حبل وجروه، مدوا له حبل وطلعوه. يوم ثاني مرة اكو واحد معلق بنقله شوية ما يقدر، مضايقاته الشعفات، قال محطوا له حبل وجروه. قياس بعيه ونفس الشيء عينك. هذا من النوع، هذا الشيء يظل ارجوك القياس لما يصل الى هالمستوى ايش تصنع؟ ارجوك هذا الرجل اللي كل قمة عطاء يقول لك ايه خلاص هذا صحابي وهذا صحيح، ما يخالف يا سيدي، مع احترامنا وتقديرنا للصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أصحاب رسول الله يتفاوتون يتمايزون. يعني أخرج 2 ركبوا بسيارة، فد إنشتاين مثلا وبصف طرينش مثلا، دول كلهم شوية يا سيدي أرجوك هذا كلام، أرجوك هذا مقياس، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. إحنا لازم الواقع يكون المقاييس عندنا محفوظة، الله عز وجل وضع لنا مقاييس، هذا الى مستوى وهذا الى مستوى وهذا الى مكانه وهذا الى مكانه. فلذلك يجي نقد هذا يقول 17 مسألة اخطأ فيها. شلون يخطئ ورسول الله يقول له انت مع الحق والحق معك؟ فاذا اخطأ يكون مع الحق ويكون مع الباطل، الى لازم الكلام لو ما الى لازم من النوع شيء غريب. يعني اعود للموضوع، في عندنا المتوفى عنها زوجها تعتد بيش بأبعد الأجلين، يعني إذا وضعت بعد انتهاء 4 أشهر و10 أيام ولو بلحظة خلاص انتهت عدتها، وإذا لا والله وضعت أفرض قبل انتهاء 4 أشهر و10 أيام لا، لازم تنتظر الى ان تمر المدة حتى يحصل امتثال الاية. نبه لي، فالاية الكريمة تقول الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر وعشرة. طيب، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. شنو هذا؟ شنو معناه؟ طيب، هنا إجت الآية الكريمة تعالج مجموعة مشاكل. المشكلة الأولى، أرادت أن ترفع أيدي الرجال عن المرأة فيما اعتاد عليه العرب من فعل. شنو الفعل اللي اعتادوا عليه؟ كان المرأة إذا خلصت من عدتها تجيب لرداء وألقى عليها، يو أنا ابن عمها، أنا أولى بها، يو أنا وليها، ولما أكون أنا وليها ما خليها تتزوج، أعضلها، إما أن تنطيني المهر، وإما أن تعطيني حصة من المهر، وإما أنا أتزوجها. يعني هذا يصادر حريتها ويصادر حق من حقوقها. يعني أنت ترى أكو بعض الحركات اللي تشوفها عندنا في مجتمعنا، هاي تشكل عملية ردة فعل. يعني أنت شايف المرأة شلون فلتانة؟ ها؟ فلتانة المرأة. شنو سببها؟ سببها إحنا، لأنه إحنا لما ضغطنا على الحرية، ها؟ هذا لما تضغط عليه الطير إذا ضغطت عليه يبقى يختار، يختار، يهز روحه إلى نفيه. مو الشكل؟ نفس العملية عينه. المسألة هذه إنسان مثل الرجل، شو الفرق؟ إلها مشاعرها وإلها تطلعاتها وإلها اختيارها. إحنا نجي لا نجبرها على شيء معين يصير عندها ردة فعل. أحيانا أنا أكد لك أكو بعضهن مخنوقة حتى من الدين، بس مو عارفة هي أن الدين مو هو اللي ظالمها. يعني ما تفرق بين الإسلام وبين المسلمين، المسلمين شيء والإسلام شيء، إسلام شيء، واللي يجري بالساحة ما له علاقة بالإسلام. هذه بناها أن كل شيء يسووه الرجال هذا معناه نظرية الإسلام. لا، مو نظرية الإسلام، مو شيء. إسلام يعطيها الحرية المرأة في الحدود المعقولة، يضع لها ضوابط، لا تجازف، لا تتهور، لا تكون عبد للغريزة، تبيع نفسها من أجل الغريزة. نعم، يجي يطيها ضوابط، وإلا مو معناه يعتدي عليها. اللي عندنا لا، غير هذا اللي عندنا. قلت لك هاي أنا شيخ العشيرة مثلا، هذه ما تزوج إلا بإرادتي. ما تزوج إلا بإرادتك، شنو حقك عليها أنت؟ هذه إنسان، والإنسان يملك اختياره ويملك التصرف إلى سلطنة على نفسه في الحدود المشروعة التي رسمها الله عز وجل. تأمل، يعني مو هاي وحدة إجت إلى النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله روحي فداك، أبوي زوجني لابن أخيه ليرفع خشيشته، وأنا هذا أكره، ما هذا الزوج ما أريده أنا، أنا إلي حق أو لا؟ قال نعم، تملكين هذا الحق، انت تملكين اختيارك وليش هذا الحق بالاختيار. قالت لا، اما الان رضيت يا رسول الله، بعد ان اعطيتني حقي انا ارضى اتزوجه، لانه اريد النساء يعرفن ان المرأة تملك اختيارها، خاص هذا تصرفاته تحمل على الاسلام، ويجي كل واحد يلقى من المرأة يوجهها شلون ما يريد. اذا تزوجيني هذا يوم يصير، ليش انت ليش تسعى في الفساد؟ هاي ليش تجبرها على ان يو تنكبت وتموت، يو تفلت تروح ترتكب الرذيلة؟ ها؟ فليش؟ ليش ما تفرط لها اختيارها بالمعروف، بالاصول المعروفة؟ في هالناحية جاءت الآية لترفع تحكم الرجال بالمرأة فيما كانوا يقومون به من تصرف يأباه الدين ويأباه الخلق وتأبى الكرامة. اي نعم، كرامة تأبى هذا. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم الرجال والنساء، مثل ما انت الى الكرامة، المرأة الى كرامة، الى اختيارها، الى حريتها، الى ارادتها. فجاءت اولا ترفع الايدي. وانت لا تنسى المجتمع اللي صار مسلم شكثر كان بينه وبين الجاهلية، كان بينه وبين الجاهلية ساعات يعني تأمل، قبل ما ينبعث النبي جاهلية، انبعث النبي صار إسلام، يعني دولة بهالخمس دقائق صاروا بني آدم؟ لا يا سيدي، هذا متربي هو وأبوه وجده على عادات وعلى تقاليد، هاي رجلها زمن يلا تروح، وهاي العادات والتقاليد تبقى متوارثة. أنا ذكرت لك قبل أيام قلت لك الفرق بين الميراث وبين التقاليد، أن الميراث يجي بشكل فردي والمواريث تجي بشكل جماعي، تعتبر ميراث اجتماعي ينقلها الجيل اللاحق عن الجيل السابق. فإذا كان كذلك هاي مو سهلة تروح بيومين ثلاثة، تحتاج إلى زمان تروض النفوس تروض العقول على قبول المجتمع الجديد. هذاك الوقت من بعد ما يتروضون يمكن أن تحمله على الجادة اللي تريدها. أما الآن أنا أجي لي رأسا أقول له بصرت مسلم، أنت انتقلت من مجتمع الجاهلية؟ لا لا، أأكد لك أكو جماعة انتقلوا ويحملون في أنفسهم نفس القيم. ولذلك إيش كثر تعب النبي صلى الله عليه وآله وياهم، تعب وياهم كثير لإعدادهم. ها يعني كانوا يستنكرون شنو، أنه شلون هذا يصير هالشكل، ها البنت شلون نورثها، المرأة شلون نجعلها على حد سواء مع الرجل، ما يصير هذا. وهذا يتصور أن المرأة إذا انولدت عنده شببت لعار، ويقول شاعرهم إذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارا. هذا وين شلون تتروض تقول له هاي كائن حكمها حكمك مثلك، إلى قيمتها وإلى كرامتها يريد لزاما يريد لفترة. فدولة ظلت الرواتب، وعندنا إلى الآن تعيش الرواتب، وحقك إلى الآن الرواتب الجاهلية باقي عندنا، باقية في كثير من تصرفاتنا. يعني الآن الأسرة الإسلامية اللي موجودة عندنا ما بيها ممارسات إسلامية، يعني الواحد من عندنا يطب إلى بيته مثلا السيدين خلال البحث، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ثلاثة أكو لازم يتكلفها الرجل حتى ولم تكن حتى لو لم تكن عنده. شنو هي الثلاثة؟ أولا معاشرة بإحسان، كلما يطب للبيت يشعر أن واحد من الأسرة مثل ما هو إلى حق على الأسرة، الأسرة إلى حق عليه، يعاشرهم بإحسان بلطف بذوق بتقدير. بعد من بعد المعاشرة بالإحسان شنو الشيء الثاني اللي ينبغي أن يتكلفه الرجل؟ يقول شعة بتقدير، يعني انفق بس بحساب معقول، لا تصير بخيل ها، ولا تبعد تجي تنفق انفاق يفسد اهلك ويفسد مليتك، لا يعني انفاق معقول تغطي حاجاتهم بلون من الشعة والشع على عيالك بتقدير وبأصول، تحسب واردك ودخلك بقدر ما يشعك تنفق على عيالك. بعد الثالثة غيرة بتحصين، غيرة بتحصين شنو يعني؟ يعني انت تكون تغار على عيالك لكنه بمقدار ما تحصل الحصانة، لتوصل الغيرة الى درجة امرأة طلعت وهي ماشية مثلا شافت منظر قدامها وقفت عيني، ملعنت الاهل، انت شنو عينت لدولة معناه تحبين دولة؟ تردين ترحين الومة، وشال مسدسة وصار سبع براسها. شوف الحجاب مو كلام، مو كلام، غير اكو لكن بتحصين باصول. ها يعني الانسان يربي، انت اذا عززت الثقة في نفس المرأة وربيتها من الداخل لا تخاف عليها. اكو عندنا الحجاب نوعين، اكو نوع من الحجاب امرأة لو تلبسها جميع اشتار الدنيا هي فاشقة من الداخل، واكو بالعكس امرأة نعم بملابسها الاعتيادية لكن انت مربيها من داخل، مربيها على الحصانة على اليمن على العفة. ها اذا ربيتها على العفة لا تخاف، نشئها على العفة وبشرط ان تكون انت عفيف، اما اذا شافتك انت فاشق تروح تفشق. عفوا تعفوا نشاؤكم، نعم انت تطلع رايح ما ادري وين ورايح ما ادري وين، تنتظر من اهلك ان تكون مثال العفة؟ لا لا، الله يبليك حتما. حاول ان تعف عن اعراض الناس حتى يعف عن عرضك. فارجع شوية الى الموضوع بعدين قد نعود الى هذا. فالآية الكريمة بينت ان اذا بلغنا اجلهن، يعني خلصت شنو مدة العدة، انتوا اولا شيلوا ايديكم عنه، بطلوا هالعادة هاي التحكم بالمرأة والعبث بها يمينا وشمالا، يعني هذه وخ هذا عمل لا يؤدي الى سلامة المجتمع، راح تكون اكو مجتمع متفكك. اي وحدة. اثنين، ان هاي اذا خلصت عدتها وصارت تتزين، امرأة المرأة مجبول في فطرتها، نبه لي، حب الزينة، تفت لي النقطة هاي. هاي النقطة يعني حتى لو تكون المرأة في أعلى درجات الكمال ما تستغني عن الزينة، هذا هاي فطرة في طبيعتها تريدها. أو من ينشأ في الحلية، نبه، المرأة تنشأ في الحلية تريد الزينة. إذا كانت زينة معقولة بالمعروف، شنو يعني ما يقره العقل والشرع، زينة معقولة، أنا امرأة لعله توفى زوجها وهي شابة وكون تصير لها فرصة في الحياة، وإن كان احنا عندنا هالأيام صرنا مثل المسيحيين، المرأة إذا طلقت مثلا أو إذا توفي زوجها نادر تحصل على فرصة أخرى. ليش؟ هذا هو الحال. بالعكس، هذه امرأة مثلا قد تكون جامعة لأسباب الكمال، الله عز وجل سلب زوجها عنها في من هالنوع، هذه المرأة أخرى تريد لها فرصة أخرى في الحياة، تريد تتزوج، تحتاج إلى أن تكون على زينة، على نظافة. زين، في مثل هالحالة تكون بالمعروف، يعني الزينة تكون معقولة، يقرها الشرع ويقرها العقل. أكو نوع لا والله من الزينة بشكل اخر، يعني ما لا يقر الشارع ولا يقر العاقل، يعني تكون تتحول الى امرأة شكلها، ها؟ لا، بمثل هالحالة هاي من حق المسلمين ان ينكروا عليها، لان المؤمنون بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الولي او الاسرة او حتى المجتمع الاسلامي من حق ان ينكر عليها، قولها انه اكو زينة، لكن هاي الزينة لا تصل الى درجة تخطي المقاييس التي رسمها الشارع او التي رسمها العقل. لازم الزينة تكون بمقياس معقول فيما فعلن في انفسهن بالمعروف، نبه، يعني يكون ان هذا معروف، يعني يقر العرف يقروا العقلاء. هذه اذا انتهت عدتها. بعد اكو نقطة هنا شوية ايضا محل ابتلاء من الفقه الحي، يعني الان افرض هاي المرأة راح عنها زوجها، طلع وانفقد، ما تعرف الزوج انفقد، لا اكو عن مرة يتردد، يعني اكو خبر عنه انه موجود بالمكان الفلاني لكن ما يتصل باهله. لا، في مثل هاي الحالة المرأة في مثل هذه الحالة ما يسعها ان تتصرف بشيء لان زوجها موجود. جيل مرة لا انقطع خبره، ما معروف لا عنا خبر ولا رواية ولا واحد يدري به وين. في مثل هالحالة الفقهاء قسم الاغلب، يعني اللي عليه الفتوى الان، ان هذه اذا اكو عند اموال هو هذا زوجها تنفق على نفسها من اموال زوجها، واذا لا عند ولي ولي ينفق عليها، كل اشكال ما اكو، او لا هي صبرت، هي رضت بها الوضع وقالت لك انا تعرضت الى ابتلاء وانا صابر على الابتلاء، لا اشكال هذا. مرة لا، ما اكو عند اموال ولا عند ولي ينفق عليها وهي ما عندها صبر، يعني شو تريد شد حاجاتها، في مثل هالحالة ترفع امرها الى الحاكم، الحاكم ينتظر 4 سنين يودي يسأل، يسأل المنطقة اللي غاب بيها زوجها وين، نفرض غاب بالولاية الفلانية، يرحون يبحثون عنه هناك بالأصول المتعارفة. إذا انتهت الأربع سنين ما عثروا على أثار، نعم يطلقها، يوعز إلى الولي يطلقها، إذا ما في ولي يطلقها الحاكم. إذا طلقها الحاكم تعتد عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، نبه، تعتد هذه العدة وبعدين تحل للأزواج. شفت رأي أكو جديد، مو جديد هو الواقع قديم، رأي ينقله الشيخ موسى عز الدين في كتابه الإسلام وقضايا الساعة، هذا وعلى ما أتذكر سنة 1983 مطبوع في بيروت، وعلى ما أذكر يبدأ بالصحيفة 160. زين، هذا يقول أكو رأيين ينقلهن الاثنين من فقهاءنا قدس الله سرهما، للشهيد الثاني في كتاب المسالك، وللشيخ المحقق البحراني، نعم، في كتاب الجليل أو في موسوعته الفقهية الجليلة. زين، شنو الرأي؟ الرأي أن هذه المرأة أفرض أكو من ينفق عليها، غاب هذا عنها انقطع خبره، وأكو واحد ينفق عليها، لكن هذه شابة ما تصبر تريد الزوج. زين، في مثل هالحالة إذا كانت يقول عملا بقاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، عملا بهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تحكم على باقي الأدلة كما يقول الفقهاء، حاكم على باقي الأدلة، هذه حاكم الشرع يطلقها. ليش؟ سترا لها، سترا عليها. ليه؟ لأن هذه إذا خافت على أنفسها، خافت على نفسها، خافت على نفسها من الفساد، من الانحلال، ولا تقوى على الصبر. هذا الرأي موجود لهذا الاثنين، يعني نقل عنهما. أنا الواقع ما رجعت إلى المصدرين حتى أقدر أقول شفتهن بعيني، بس بها الكتاب شفتهن، ها؟ ينقلهن الشيخ مشعزين، وأعتقد الرجل دقيق فيما ينقل، وهن رأي، يعني رأي تقدمي رائع، هذا رأي الواقع لقيته، ها؟ أن هذه تصبر مدة، لكن خوف بعد هالصبر هذا راح تقع في حرج، راح تقع في شدة، تقع نعم في حالة تدعو إلى افرض الخوف على نفسها، شكرا على نفسها. طيب، هذه في واقع الأمر، يعني هذا الحكم اللي أشار إلى الشيخ موسى رحمه الله، هذا الحكم شي راعي، براعي الواقع الغيرة، تحسين على الحرم، ها؟ لأن هذه المرأة احنا لما نريد نستر عليها، لا حياء في العلم، مثل ما الرجل يحتاج المرأة، المرأة تحتاج الرجل، ها؟ إذن لازم نحصنها. بيش نحصنها؟ نحصنها بالزواج، بالزوج، نشترها بالزواج حتى لا يتجسس الفساد. والغيرة الله عز وجل يحبها لأنه غيور، فاليوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله، جابوا له واحد مجموعة أسرى استحقوا القتل، دول نوع من اللي استنفذت وياهم الوسائل وأصبحوا يستحقون القتل، جابوهم النبي، أمر مش كم واحد، أمر بأن يجرى عليهم الحكم إلا واحد استثناه. هذا اللي استثناه قال له: يا رسول الله، أنا ليش استثنيتني من دون هؤلاء؟ قال له: فيك خصال، نعم، خمس يحبها الله. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال له: أولا الغيرة على عيالك، أنت غيور على عيالك، هذه خصلة شكرها الله عز وجل لك، عندك الغيرة على عيالك، والله غيور يحب الغيور على عياله. وحدة، عندك حسن الخلق، هاي اثنين، عندك الشقاء، هاي ثلاثة، عندك صدق اللسان، نعم، خمسة من الخصال عدل إياه، أهمها في طليعتنا شنو؟ الغيرة على العيال. الإنسان يجب أن يكون غيور على عياله، بس لا تكون الغيرة تطلع عن الحدود المعقولة. الغيرة احيانا تتحول الى مرض. امرأة مثلا فاتحة افرض باب الشباك لتاخذ شوية هواء، ها لا انت ليه فاتحة الشباك؟ جيت تشمعين بيت فلان مثلا، هذا نوع من الهوش احيانا. قلت لك هذا يجي منين؟ يجي من عدم الثقة بالتربية، وإلا ليربي أولاده ويهيئهم زين. شيلة إذا ربيتها على العفة والفضيلة لو تذب ما بين بأي منطقة لا تخشى عليه، لكن أنت إذا ما محكم التربية، ومع الأسف إحنا ما جينا نولي التربية شيء من العناية، يقتضي أولادنا أن نربيهم أو إما نربيهم نزرع الثقة في نفوسهم ونربي أنفسنا قبل أن نربي أبنائنا. لأن قلت لك الإنسان إذا ما رب نفسه الإنسان قدوة، يعني أنا ابني يقتدي بي، الولد يقلد أبويه، إذا شاف الأبوين مستقيمين يصير مستقيم، وإذا شافهم لا والله مو مستقيمين ما يصير مستقيم. فإذا الغيرة على العيال، الغيرة على الحرم، الله عز وجل يقدرها زين. لا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. اذن بعدين اذا هذه المرأة انتهت عدتها، في الواقع هذه بعد التأثر كلها شجية، بقت عندنا نقطة. شنو هي المرأة؟ مثل ما هي مربوطة بالعقيدة مربوطة بالمزاج. تلقى امرأة تقول لك والله انا لو الدنيا تنقلب خلاص، بعد انا بعد ليس في فراشي مكان لاحد غير الراحل، ها هذا انا ما لك، هذا بعد انا وفاء له ابقى. ويقول واحد مرينا على مقبرة شفنا امرأة منحنية على قبر كأنها البدر الطالع، ها وتبكي مغمورة بدموعها. يقول انبرأ لها واحد قال هذا منذ متى؟ ليش من زمان مات وانا اعاود قبره وفاء له. قال له زين انت يكفيكي بعد، مثل ما يقولون الحي اولى من الميت، وانا اخطبك لنفسك، ها الاخر ايضا نفس الشيء. قال لها فوقفت، قالت فان تسألاني عن هوائي فانه يجول بهذا القبر يا فتياني، واني لاستحييه والترب بيننا كما كنت استحييه وهو يراني. انا ما عندي طريق الى قلبي لغير هذا الراحل الذي رحل عني. انصرف، ها انا اخطر نائلة بنت الفراتس الكلابية زوجة عثمان، هذه لما قتل عثمان بعد انتهاء عدتها خطبها معاوية. قالت ما الذي اعجب معاوية مني حتى خطبني؟ شنو دليل؟ قالوا لها انه معجب بثناياتي، فعمدت الى ثناياها كسرتها، نعم وصلت الثنايا. قلت لها لا تشكل علي عامل ضغط، كل يوم مديلي جماعة يخطبون، انا خلاص بعد ما اتزوج. تأمل هذا لون اكو من الوفاء، المرأة تخضع للمزاج في واقع الامر. تلقى وحدة تبقى تعيش للذكرى، تبقى تعيش للذكرى لا تكاد تبارح مكان الذكريات، يبقى الوفاء معشعش عندها وتبقى مشدودة الى ايامها الاولى الى فتراتها اللي مرت عليها. ولعل في طليعة هؤلاء ياهو الربا. خنشوف هاي المرأة هاي سوت، هذه تقدم لخطبتها الأشراك، قالت لا لا سبيل إلى ذلك، سوت بس هذا لا لا. استدعت البنا قالت اطلع شقف البيت، والله لا أجلس تحت ظل، وبعيني رأيت أبا عبد الله تصهره رمضاء كربلاء، كانت تجول بالدار الليل النهار، يغمر وجهها الدمع ويغمر قلبها الحزن، وتمر عليها ساعات تستشعر فيها اللحظات اللي كانت تمر بها لحظات السعادة، وتحن لتلك الأيام وتهم تقول إن الذين كانوا نورا يشتضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين سيدي والله لا ابتغي صهرا لصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين يا ذا وحقك لو شهبت الدار على هجيها بدمع شجار أشوف رسومكم وأذكر قعدة الأحباب واتخطرتنا ياكم واتكوم قبار الباب تجول مع زينب على تلك الديار من دار الى دار يا دار نابين ونابيش جملت بدور وتدعر عليك فانا سألون دار التي بعد أهلها متى عادها بالصوم والصلوات وين الأولى شطت بهم غرفة النوى أفانين بالآفاق ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. اللهم إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء، ارحمنا برحمتك ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.